إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد. اشترك في التمثيل همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج مي فرج الله. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. أحب الليث بن سعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كشأن كل عالم وفقيه درس كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أن الليث كان أشد ارتباطا بمن دخل مصر من الصحابة رضوان الله عليهم. يا روعة يا روعة! ما بك يا ساجة؟ ما بك يا ساجة؟ عجبا لك أيتها الجارية تجلسين لتتزيني ولا تؤدين أي عمل في هذا البيت. وهل أنا جارية وأنت السيدة؟ لم أقل هذا، كلنا جواري وعلينا أن نعمل بل ونتقاسم العمل. كلا، لا تقولي كلنا جواري، فلست مثلي. أنت جارية حبشية، أما أنا فجارية فارسية كسيدة بشرى سيدتي هذا البيت بأكمله. أتفهمين يا ساجة؟ إذن سأشكوك لسيدي الليث ولن يضيعه ما تقولين. لقد حكى لي أبي عن بلاد فارس وجمالها وما بها من... يا أم شعيب. نعم يا أبا شعيب. هل ولدت في بلاد فارس؟ كلا. وهل عشت في بلاد فارس؟ كلا. وهل زرت بلاد فارس؟ كلا. يا بني، ماذا تقصد من كل أسئلتك تلك؟ يا أماه، إنها تحب بلاد فارس وتفتخر بها وتتباهى وكأنها ولدت وعاشت بها. إنها بلاد آبائي ومنشأ أهلي، ولابد أن أعتز بها. يا أم شعيب، يجب عليك أن تحبي مصر، بلدك التي ولدت بها وعشت بها وتزوجت وأنجبت بها، ولا تفتخري ببلد لم تريها حتى أو تعيشي بها. لكنها بلادي. يا بنيتي، بلدك التي ولدت فيها وعشت بها وبلد زوجك. يا حبيبتي، أحبي مصر، يحبها أبناؤك، فهي بلدهم وليست فارس. أيضا لا تنسي فضل مصر في القرآن والسنة. أنا أحب مصر بالفعل يا أمه، وأعلم فضلها. ذكرت مصر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، منها ما هو صريح في قوله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك قوله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ومنها ما جاء بشكل غير مباشر في قوله تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وخزائن الأرض هنا المقصود بها خزائن مصر. نعم يا بني. وكذلك قوله تعالى: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العظيم. ادخلي يا سجى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين روعة؟ لقد أتيت يا سيدي كما طلبتني. اجلسها لتستمع معنا لفضل مصر وذكرها في القرآن وفي سنة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر مصر فكثير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ستفتح عليكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فإن لكم منهم ذمة ورحمة. والرحم هنا هي هاجر المصرية التي تزوجها سيدنا إبراهيم عليه السلام وأنجبت له إسماعيل عليه السلام وهو أبو العرب، لأنه أول من نطق لسانه بالعربية، لذا فالمصريون هم أخوال العرب. نعم نعم صدقت يا بني. هل فهمتم؟ نعم. والآن جاء دور روعة لتعلم خطأها في حق سجى، ولتعلم أيضا أنه لا فضل لها كونها فارسية، وأن الفضل للتقوى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: لقد علمت يا سيدي ولن أعود لخطأي هذا مرة أخرى. ونحن في هذا الجمع نذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نود أن نسمع عمن جاء مصر من الصحابة. جاء مصر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد ليس بقليل، أكثر من 300 من الصحابة الذين دخلوا مصر فاتحين أو زائرين أو مقيمين. منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي شهد فتح مصر واختط بها دار البركة وكان فقيها، وللمصريين عنه أحاديث كثيرة. نعم، وكذلك عقبة بن عامر بن عبس الإمام المقرئ أبو عبس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عقبة بن عامر هو البريد إلى عمر بفتح دمشق، وشهد فتح مصر مع عمرو بن العاص، وكان عقبة من الرماة المذكورين. روي عن عقبة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. وختاما أيها الإخوة، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أهل أحد فصلى على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: أنا فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله بضعة أيام لأرى بعض شؤون الزراعة في قرقشندة وأعود لكم بعدها. يا عبد الله. نعم يا أبا الحارث. أريد أن أتحدث إليك، وأتمنى لو رافقتني إلى قرقشندة. ومن يرفض تلك الدعوة؟ أحمد الله أنك لم تعد غاضبا مني. أنا لا أستطيع مفارقتك يا أبا الحارث، وأنت تعلم ذلك، لكن سأني أنك لم تدلني على نافع مولى بن عمر. وأنا قد دعوتك هنا لأزيل هذا الخلاف وأحدثك بكل ما سمعت من شيخنا نافع لكي لا يفوتك من حديثه شيء. إذن فلنأكل أولا ثم أسمع منك كل ما سمعته من مولى ابن عمر. ها؟ أين الطعام؟ أين الطعام يا أهل الدار؟ لقد أعددنا لك طعاما شهيا. وما هو؟ أنت تعلم أن جاريتي فارسية. نعم يا أم شعيب، لكن اختصري، فلا وقت لدي للتفاخر بكونك فارسية وأن جاريتك أيضا فارسية. سأسامحك في قولك هذا لأني أعلم أنك مشغول، لكن ما أردت قوله إن جاريتي الفارسية تجيد صنع العديد من الأكلات الفارسية والتي لا تعد إلا في قصور حكام فارس. هل سنأكل كلاما يا أم شعيب؟ بل سنأكل أكلة فارسية رائعة. وما هي تلك الأكلة الفارسية أيتها الزوجة الفارسية ويا صاحبة الجارية الفارسية؟ إنها حساء الآش. ماذا؟ الآش؟ وما هو هذا الآش؟ ها هو الآش يا سيدي، إنه حساء العدس وبعض البقوليات مع البصل. لا جزاك الله خيرا، أبعد كل تلك الحكايات تريدينني أن آكل عدسا؟ وما له العدس؟ إن له فوائد كثيرة ويقولون إنه لا فائدة له، ولا أريد أن يطبخ في بيتي. في المرة القادمة سنضيف لك عليه اللحم. كلا كلا لا قادمة، اللحم لحم والعدس عدس، فلا تخدعيني لآكل، لا أرغب. تقولون هذا ولدينا ضيوف في المرة القادمة؟ لا عدس في هذا البيت، أسمعتم؟ لا عدس في هذا البيت. أوامرك. بإذنك يا إمام، بإذنك، فإن معدتي تتقطع، سأعود إلى البيت. ماذا أكلت قبل أن تأتي إلى المسجد؟ أكلت عدسا. يا له من طعام، لقد بارك فيه 70 نبيا. يا رجل، ماذا تقول يا رجل؟ لم يبارك فيه نبي واحد، إنه طعام بارد مؤذن، أتفهم؟ كنتم مع الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام، إخراج محمود محبوب.